ومنذ يمكن أكثر من 30 سنة فيما أعتقد أو أكثر شوي وجد حوتا في المنطقة الشرقية في محل يسمى نصف القمر ما بين الدمام والأحساء على شكل ساحل كأنه نصف قمر، فوجدت فيه سمكة ضخمة جدا وسدت البحر اللي يخرج إلى ذلك. ثم جاء الناس فقاموا وقتلوها بالرمي، لا يمكن يسحبونها إلى البحر وهي حية ما بعد ماتت. ثم يحدثني خالي رحمة الله عليه يقول فما كان منه إلا أن صعد على هذه السمكة يمشي كأنما يمشي على جبل، يقولوا حاولت أني أقطع من لحمها أو هو قطع ما لست متأكد، لكن يعني فيما تصورت أنا الآن أن قد تكون في طولها أكثر يمكن من 30 متر امتدادها أو 40 متر أو 100 متر وسادة منفذ هذه البحيرة اللي تنطلق من نفس بحر الخليج. والله جل وعلا على كل شيء قدير.